مفتاح السعادة الزوجية. ما هي أسس اختيار الزوج وأسس اختيار الزوجة؟ لماذا كثر الطلاق في الآونة الأخيرة؟ لماذا أعرض كثير من النساء والرجال عن الإقبال على الزواج؟ هل الكفاءة لها اعتبار في الدين؟ ما هي حقوق الزوج؟ وما معنى أن القوامة للرجل؟ ما هي حقوق الزوجة؟ هل نفقة الرجل على زوجته واجبة عليه؟ هل طاعة المرأة لزوجها طاعة مطلقة؟ كيفية حل المشاكل الشائعة بين الزوجين؟ وأشياء كثيرة تخص الأسرة والبيت لتحقيق السعادة بين الزوجين. تقوم بإلقاء الدورة الدكتورة أم تميم. تبدأ الدورة يوم السبت الموافق 10 ديسمبر، وذلك بالمبنى الملحق بمسجد الرحمة العلمي الأزهري بوسط مساكن ناصر، كورنيش النيل، خلف أبراج لؤلؤة النيل، حي رود الفرج. تليفون أرضي 245-80-276، تليفون محمول 011-16-82-20-69.